للطريق مشاعر الأنوار، هم للنسيم عبيره الفوار، قادة رفعوا التميز راية، هم في العزيمة همة الأنصار. هم للطريق مشاعر الأنوار، هم للنسيم عبيره الفوار، قادة رفعوا التميز. بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله تعالى وأستعينه وأصلي وأسلم على محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأحبة في الله، تعالوا بنا عباد الله لنعيش هذه الدقائق مع قصة وعبرة. قصتنا اليوم قصة قاطع طريق. كان رجلا داهية، يعني داهية في المكر والخداع والاحتيال وسلب الناس وأموالهم وتفزيع المؤمنين والمؤمنات في طرقاتهم، واشتهر في بلده بذلك كثيرا هذا الرجل. وفي يوم من الأيام استوقف رجلا صالحا في طريقه وقال له: آخذ مالك وأقتلك. فرد عليه الرجل الطيب وقال: يا أخي خذ مالي واتركني. قال: لا، بل أقتلك. قال: دعني أصلي ركعتين. قال: صلي كما تشاء. صلى الرجل ركعتين لله سبحانه وتعالى يدعو الله عز وجل فيهما. فلما انتهى من صلاته وجالس في مكانه، نظر أمامه فإذا صخرة، وإذا دراج فوق هذه الصخرة. الدراج هو طائر معروف لأهل الصحراء يعني، وموجود إلى يومنا هذا. هذا الطائر معروف حتى خاصة في بلاد الخليج وغيرها يعني. هذا الطائر موجود فوق هذه الصخرة، طائر حي أمامه. فنظر إليه العبد الصالح وهو يقول: أيها الدراج، أيها الطائر، اشهد بين يدي الله تبارك وتعالى أن هذا الظالم قتلني ظلما وعدوانا وغدرا. قاطع الطريق لما استمع إلى هذه الكلمات راح يضحك بسخرية واستهزاء، وقال: تكلم طائرا لا يعي ما تقول؟ الآن أصبحت عندي حجة أخرى لقتلك، لأنك مجنون لا تعي ماذا تقول. وقام إليه فقتله وسلب ماله. مرت سنون بعد ذلك، أخبارها قطع الطريق هذا تصل إلى السلطان في كل وقت، فأشار عليه بعض الناس وقالوا: هذا الرجل حيرنا وما نستطيع أن نقبض عليه بسهولة، أرسل إليه رسالة تأمين وانتفع بذكائه ودهائه ومكره هذا في الخير بدلا من أنه يفرزه في الشر. فأرسل إليه وقربه منه، ومع مرور الوقت ومرور السنوات أصبح من أقرب الناس إلى السلطان، يعني كما يقال يقولون ذراعه الأيمن وكذا. نعم نعم، كان قريب جدا منه يعني. في يوم من الأيام خرج السلطان إلى رحلة صيد، فلما أتى الناس بما اصطادوه أمام السلطان ووزيره هذا والناس، وضع أمام هذا الرجل الذي كان قاطع طريق في الماضي، وضع أمامه في الإناء الذي أمامه دراجا مطهية مشوية. فراح يضحك، يضحك ويستلقي على قفاه من كثرة الضحك يعني. السلطان تضايق وقال: يا أخي أضحكنا معك، ما الذي يضحكك؟ قال: تذكرت رجلا يعني معتوها مجنونا. قال: احكي لنا قصته. قال: استوقفت في يوم من الأيام وفعلت به وفعلت. قال: صفه لي. قال: وصفه كيت وكيت. قال: أنت من قتلته؟ أنت من قتلته؟ قال: نعم أنا. قال: وأنا أقربك مني وأظنك يعني سلبت بعض الأموال فرددت بعضها للناس، وأنت تبت إلى الله تبارك وتعالى، وأنت الذي قتلت فلانا؟ قال: نعم أنا. قال: والله والله لا أصبر عنك لحظة واحدة. ونادى على السياف فجاء وأطاح برأسه، قتله في الحال. لما تنظر تدقق النظر عبد الله في هذه القصة تجد فيها العجب العجاب، تجد أن الدراجة الذي أشهده العبد الصالح على هذا قاطع الطريق الظالم، أشهد عليه دراجا حيا، فشهد عليه طائر دراج مثله وهو مطهي مشوي في الطبق في الإناء. أتدرون لماذا؟ لأن البلاء موكول بالمنطق والكلام، ولأن الأيام دول، ولأنه كما تدين تدان يا عبد الله، ولأن عين الله تبارك وتعالى لا تغفل ولا تنام أبدا عز وجل سبحانه وتعالى. فلا تظلمن يا عبد الله، لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا. فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. قال عليه الصلاة والسلام: ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام، يقول: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. لذا لما دخل أحدهم وكان يدعى ابن بقية، وكان يعني كان مسؤولا أو كان وزيرا أو كذا، لكنه كان ظالم جدا ومعروف في زمانه في بغداد، وكان هذا في العصر العباسي على ما أذكر. ابن بقية هذا دخل على أحد الصالحين في الليل والليل ظلام، ولطمه لطمة شديدة على وجهه في بيته، والرجل ضعيف مقهور ما استطاع أن يرد إليه اللطمة، وإنما نظر إليه وقال: والله لأسلطن عليك سهام الليل. قال: اذهب أنت وسهامك، يعني أنا لا يهمني، يعني أنا لا يهمني، لا أخاف، يعني اذهب أنت وسهامك. خرج من عنده وراح العبد الصالح يصلي ويدعو الله تعالى باكيا بين يديه، يقول: يا رب إن ابن بقية لطمني وأنت تعلم أنه لطمني، فاللهم كما لطمني بيده فاقطعها له في الدنيا يا رب العالمين. سبحان الله، ما مرت أيام على هذا الظالم حتى أخذ بجريرة أو بجريمة كبيرة صنعها وثبتت عليه، فبقروا فذبحوه وبقروا بطنه وقطعوا يده وعلقوه على باب المدينة. ومر به هذا العبد الصالح فلما رآه على هذا النحو سجد لله شاكرا، لأن الله استجاب دعاءه. الظلم صعب جدا جدا. هم للطريق مشاعر الأنوار، هم للنسيم عبيره الفوار، قادة رفعوا التميز راية، هم في العزيمة همة الأنصار، هم للطريق مشاعر الأنوار. من أيام قليلة حكى لي أحد الشباب إن واحد من الناس اللي كانوا يعني يعتبروا من أصدقائه وأصحابه والمقربين جدا منه في وقت طويل مضى، لكن قال: يا شيخ سبحان الله، انقلب علي 180 درجة، ما هو السبب لا أدري إلى يومنا هذا. وراح يشهر بي ويخوض في عرضي وفي سمعتي، وراح يعني يروع أهلي ويروع أسرتي ويروع أمي وأخواتي وأنا مسافر، وراح يفعل ويفعل ويفعل. قلت له: نعم، وماذا بعد ذلك؟ قال: حاولت معه بالحسنى لم يجدي، فلم أجد بدا إلا أن أدعو الله عليه. والله يا شيخ، قل والله يا شيخ، ما كنت أقصد أن أدعو عليه، لأن هذه ليست عادتي، فدعوت الله عليه. قال: وبعد سنوات رأيته في الطريق، ماشي في الطريق يكلم نفسه كالمجنون، فسألت قلت: يا أخي بماذا دعوت عليه؟ قال: دعوت عليه بما رأيته عليه. وأنا أريد أن أسألك، يعني كيف أستغفر الله عز وجل من هذا الدعاء؟ أنا يعني كأنه هو صعبان عليه، كأنه يعني سبحان الله القدير. قلب المؤمن رقيق لا يطيق أن يرى أحدا يعذب على هذا النحو حتى وإن كان ظالما له في وقت من الأوقات. سبحان الله، الظلم ظلمات يوم القيامة، الظلم ظلمات يوم القيامة. كل من ظلم عبدا من عباد الله فسفك دمه أو أكل ماله أو انتهك عرضه أو فعل به أي شيء فيه ظلم وعدوان وطغيان، فلا شك أن يوما سيأتي لا محالة، فيقتص من ذلك الظالم في الدنيا وفي الآخرة إن لم يتب إلى الله عز وجل ويصلح ما أفسد في هذه الحياة الدنيا، حتى وإن كان من غير المسلمين. لا يجوز أن يظلم، يعني لا، لما نتكلم عن قضية الظلم ورفع الظلم عن المظلوم لا نتحدث عن المسلم فقط، حتى وإن كان غير مسلم لا يجوز أن يظلم بأي حال من الأحوال. ولذا حكى حكيم بغداد عن امرأة عجوز فارسية كانت تسكن في مكان قريب من قصر كسرى فارس، وكانت بنت لنفسها كوخا من طين تربي حولها بعض الدجاج. خرجت ذات يوم تريد السفر فاستودعت الله تعالى كوخها ودجاجها. كسرى في رحلة حول القصر رأى الكوخ فلم يعجبه فأمر بهدمه، ورأى الدجاج فأعجبه فأمر بذبحه. عادت المرأة مع أنها ليست مسلمة فلم تجد كوخها ولا دجاجها، نظرت إلى السماء وراحت تقول: يا رب يا رب، غبت أنا فأين أنت؟ في ذات الليلة، سبحان الله القدير، في نفس الليلة عاد ابن كسرى على أبيه وهو نائم فذبحه بالسكين وخلص الدنيا من شروره، ابنه هو الذي قتله، سبحان الله. انتصارا لهذه المرأة المقهورة المظلومة، الله عز وجل نصرها عليه، على يد من؟ على يد ولد من أولاده. رأينا هذا كثيرا في حياتنا، فلعل الناس يتعظون، ولعل كل ظالم يتعظ، لأنه حقيقة يحرم نفسه أشياء كثيرة جدا في حياته وبعد مماته. إن مات على ظلمه يحرم نفسه هداية الله، يحرم نفسه محبة الله، أو الله لا يحب الظالمين، والله لا يهدي القوم الظالمين. تمحق البركة من حياته فتلك بيوتهم خاوية. بماذا يا رب؟ بما ظلموا. يعرض نفسه للهلاك: لنهلكن الظالمين، هكذا توعد رب العالمين كل ظالم في هذه الحياة الدنيا، بل إنه في الآخرة خصماؤه يحيطون به من كل مكان. هذا يأخذ بيديه، وهذا يأخذ برأسه، وهذا يأخذ بتلابيبه، وهذا يسحبه من قدميه، هذا يقول له: ظلمتني، وآخر يقول له: غششتني، وثالث يقول: رأيتني مظلوما فما أنصفتني، ورابع يقول له: رأيتني جائعا وكنت قادرا على إطعامي فما أطعمتني، وخامس يقول كذا: أكلت مالي وهضمتني، وسادس يقول: سفكت دمي وقتلتني، ورابع وثامن وعاشر خصماؤه يحيطون به من كل مكان. فماذا سيفعل وقتها يا عباد الله؟ ماذا سيفعل وقتها؟ هذا هو الظلم، وهذه عاقبة الظلم والظالمين في الدنيا والآخرة يا عباد الله. نعم، في الدنيا والآخرة. فأين الظالمون؟ وأين التابعون لهم في الغي؟ أين فرعون وهامان؟ أين الذين دوخوا الدنيا بسطوتهم وذكرهم في الوغى؟ ظلم وطغيان. هل أبقى الموت ذا عز لعزته؟ أم هل نجا منه بالسلطان إنسان؟ لا لا، والذي خلق الأكوان من عدم، الكل يفنى، الكل يفنى، فلا إنس ولا جان. ويوم القيامة، نعم يوم القيامة، في ذلك اليوم المهيب الرهيب، يجمع الله تعالى فيه الأولين والآخرين، فيقتص للمظلوم من الظالم، يقال للظالم اركع وللمظلوم تقدم، تقدم وخذ حقك ممن ظلمك. فيا الله يا الله. إذن أيها الإخوة، أيها الأحبة في الله، الظلم ظلمات في الدنيا والآخرة، الظلم ظلمات يوم القيامة، فبادر يا عبد الله ورد المظالم إلى أهلها، ولا تنم ليلة، ليلة واحدة وقد ظلمت أحدا من الناس، تنام عيناك وعين الله لم تنمي. أسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا جميعا عن الظلم، وأن يجنبنا الظلم وأهله. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الهدى والتقى والعفاف والغنى. إلى حلقة أخرى يا عباد الله، أستودعكم الله، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هم للطريق مشاعر الأنوار، هم للنسيم عبيره الفوار، قادة رفعوا التميز راية، هم في العزيمة همة الأنصار. هم للطريق مشاعر الأنوار، هم للنسيم عبيره الفوار، قادة رفعوا